شاء أكون فيكون ويوم يبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبداني بالإنعام نعمة من كل صنفة وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وازدت مما غير قماش غطاني وسترني أنا الذي في أشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام ولا زال يسرني دائما فسبحانه من حكيم عليم ولا حول لي ولا قوة إلا بالإله العلي العظيم ما ازدت إلا عريان ما نعرف دا من دا ستر الله المنان اجعل للروح غدا تبين تجري بالباب نشرب ونتغدى واجعل لي الأرض فراش واسما سقف مبني أنا غالي فياش أشعلي مني نطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام وسقاني هالدم يا عشاقي خمر قديم الباقي من وقعت دين له شرقا الكون برق الإمام انحرق حين الرجم الحبيب الرماقي بالبهك الروناقي ما بقى لي وصلي حتى انفرق نسمى قال عزو وابقى من فضل الخلق عفاني من كيد الرقيب الراقي والزمن حين يلاقي بنى هجري وضحاف جري وارتقى وضحات الفرجة من السرقة من شدة الشوق ساعدني ليام باللقاء وتذكرت بمناج الطريق صاني حبيب وانسقى قريب المدى من عتيق خمرة المحبة الرايقة من يشرب منها ما يفيق من دام الحب غير كب ولاقي لحبيب هو الساقي كل من يدخل حرضنا ينسقى وينال الأحوال والتقى والعلم والتقوى حياك العطي حي والفضل دفاقي لكريم الخير باقي لد بالباب وشس باب وارتقى وتخلى عن كل علقة وعلق بصبق والصلاة على الحبيب نور الماقي شد كل منه تاقي لم فضل عين الرحمة دفقا من نور ورسر الريقى فقلوب العشق وصاني هذا المدم يا عشاقي خمر القديم الباقي من وقات دايم بالله شرقا وشموس في الكون برقا الإمام الحرم توردي يا فوقيار الله الله توردي يا فوقيار الله الله لا تعمر سوى قعرسا الله الله لا تعمر سوى ميلك كامل فراسا الله الله ميلك كامل وطن في حارتنا ساقي مدور كسور ساقي مدور كسور يا سعدنا ويا بشرى يا سعدنا ويا بشرى بوجود هذا الساقي بوجود هذا الساقي أعور ضوء ما طردنا أعور ضوء ما طردنا وحنا فضيل عرسو وحنا فضيل عرسو سلطان في حارتنا سلطان في حارتنا ساقي مدور كسور ساقي مدور كسور الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله الله ورجايا في العالي دلالا فأنت أهل لذاك دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ولك الأمر فقض ما أنت قاضي ولك الأمر فقض ما أنت قاضي فعلي الجمال قد ولك فعلي الجمال قد ولك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله الله ورجايا في العالي أفبشيري لو جاء منك بعطف أفبشيري لو جاء منك بعطف ووجودي في قبضتي قلت هكا ووجودي في قبضتي قلت هكا يحشر العاشقون تحت لوائي يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواك وجميع الملاح تحت لواك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله الله ورجايا في العالي عبد رق ما رق يوما لعتقي عبد رق ما رق يوما لعتقي لو تخليت عنهما خلك لو تخليت عنهما خلك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله الله وجاي في العالم بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى الله الله الله الله الله الله يا مولانا وزج بي عين الوصول وصرت بك مؤنسا الله الله الله الله الله الله يا مولانا ولست من قلبي تزل كل الصباح والمساء بنظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا رغد يا راحة القلب العارف فيك الشمع كل المراد سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتلى قلت يا ليلى ارحم القتلى الله الله حبها مكنون في الحشا مخزون حبها مكنون في الحشا مخزون أيها ما بها ذلا أيها مفتون هم بها ذلا الله الله وقفت الأعتاب ولازمت الباب وقفت الأعتاب ولازمت الباب قلت للبواب هل أرى وصلا قال لي يا صاح ليلى الأرواح كم محب راح يعشق القتلى الله الله إنني هائم ولها خادم إنني هائم ولها خادم الله الله الله إنني هائم ولها خادم أيها اللائم خليني ملا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي مولاي كلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي مولاي كلي أيها العاشق إن تكن صادق أيها العاشق إن تكن صادق لسوى فارق تنال الوصل لسوى فارق تنال الوصل الله الله الله الله مولانا الله الله الله الله مولانا الله الله بفضلك كلي الله الله بفضلك كلي وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحالي عليم وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحالي عليم وحشا وكلا يخيب الذي أتى بالكساء لباب الكريم وحشا وكلا يخيب الذي أتى بالكساء لباب الكريم اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. كل القلوب حبيبي تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، صارت دموع العاشقين تسيل. محمد باب الله فالزم رحابه، محمد باب الله فالزم رحابه، وإن عرضتك الجن يخل والإنس. محمد باب الله فالزم رحابه، وإن عرضتك الجن يخل والإنس. وإن عرضتك الجن يخل والإنس. زعموا لي أحب هندا وميا، قد أتى الزعيم شيئا فريا. زعموا أحب هندا وميا، قد أتى الزعيم شيئا فريا. فما لهند، فما لهند ولا مين نصيب في شائق مستهام. يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام. يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام. يا رسول الإله جئتك أسعى قيدتني الذنوب ويا عدام. أنتم مقصد الفقير ومنكم يعرف الجود والوفا والدمام. ولكم حرمة وجاه عظيم ووفاء ورفعة واحترام. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة

We saw. Thank you. Thank you. اللهم صل.